صوت العرب من القاهرة يقدم طفل فوق الستين عبد الله غيث مع رجاء حسين نادية الشناوي محمد فايق عزب أحمد رضوان عبد الوهاب خليل خليل مرسي أحمد خليل وسمير فتحي عبد الله غيث طفل فوق الستين عبد الله غيث تأليف ممدوح عفيفي أغاني عبد الرحمن الأبنودي ألحان حسن نشأت غناء عثمان بدر إخراج أحمد شوقي وديني عشت حياتي لا ولد ولا بيت أديني عشت حياتي لا ولد ولا بيت والقلب بيحدثني عمري عمري لم تضل في زيت اجري اتلحلح العربية هتطلع هلا عاجبك كده هالعربية طلعت معلش يا معلم عبده ده زبون وبكرة اخد منه اجرة يومين لا الشغل ده ما يعجبنيش هتعمل لي فيها عجوز لا اديب واه انا مش بعرفك علشان اتبعك في العيد ومش مسكنك في بيتي لا باخد منك ابيض ولا اسود علشان سواد عينيك تاخد بالك من شغلك اهلا وسهلا ما تاخدش بالك شوف لك تكية غير دي 40 سنة معلم وانت كل يوم تسمعني الاسطوانة دي اللي عجبه الكحل يكحل واللي ما عجبوش يرحل لو كنت عارف اروح فين كنت روحت من زمان لكن بعد ما بقيت فوق 60 يا عم مهلول ايوه جاي يا جناب المستشار اجري اخويا اجري ما هو حبيبك ما عرفش بيحب فيك ايه بيحسده لعمة على مشي الطريق ايوه بيه انا غسلت العربية وطوقتها خليتها بتبر عروسة وحياة غلاوتك لو طلت الحاسها بلساني علشان خاطرك كنت لحستها مش قوي كده مش قوي لا والله يا بيه انت عزيز وغالي قوي ومقامك عالي طيب فين المفاتيح اتفضل يا فندم قولي يا عم بهلول انا بقالي هنا في مجمع المحاكم اكتر من 5 سنين اسمع ناس بتناديك بهلول وناس بتناديك ديبو زمن قلابة بينا بيخلي الماشي ماشي ولا البهلول بهلول لما كنت صغير كنت بهلول وما كبرت بقيت ديبو ديبو العجوز لكن اسمك الحقيقي ايه اسمي اسمي ده ايه عم بهلول في حد بينسى اسمه زورنا يا جناب المستشار اكتر من 40 سنة ما سمعتش حد بيناديني بيه انا مستعد من هنا ورايح اناديك بيه هيه اسمك ايه باهي عبد الباسط الشرقاوي يعني مش شرقية يا عم باهي قالوا الجحة بلدك ايه قال اللي فيها لقمة عيش خد يا عم باهي سلام عليكم ما تخلي يا سعادة البيه مع الف سلامة بيه مع السلامة خلي يا بيه خلي ايه يا اخوي عاملين موقف صدقة ولا شؤون اجتماعية هات يا اخويا هات طب بس شمه اتصور جنبه نفسي امسك قرش في ايدي يا جدعان كمان ما بقتش تعرف القرش من الجنيه باص يا باليا باص يا باليا شوت يا حندوس شوت جول يلا هل انت هو من هنا يلا احسن اغرقكم بالمية العيال احباب الله يا معلم ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا دي ما انت ماشي على الاسفلت ايه اللي نزلك التراب خد طريقك عادل يا اخويا خد طريقك عادل يا سيديبو يلا انت هو ماشي من هنا يمشي وروحوا فين بس يا معلم عشش الترجمان بحالها ما فيهاش وسعايا يلعبوا فيها اللي هنا اعمل الخير يا راجل وارمي البحر اديك النهار عملت الخير اللي بتقول عليه خلوا الزبون قاعد وقدامه كوباية الشاي سخنة مولعة وشاطوا الكرة في الكوباية اتدلقت على الزبون بقى عامل زي الديك المسلوق وحرم يهوب ناحية القهوة الأرزاق على الله طب يلا يا اخويا يلا

من الهاتف الداعي؟ أنا عبد أديبه. جيت تطلب نارا أم جيت تشعل البيت نارا؟ افتح يا عم بهلول. ايه يا أديبه عجوز؟ فينك طول النهار؟ قلقتني عليك مش كده لواحظ؟ ها؟ اه طبعا طبعا. سبت الموقف ورحت فين؟ الجنة. ابن نكتة طول عمرك. تصدق بيه انا ما قدرتش انام الا لما اطمن عليك مش كده لواحظ؟ ايه هتقول حاجة واقول لك لا؟ يا راجل هتسيبنا واقفين على الباب؟ ده انت ابو الكرم شرقاوي وابن اصول. لسانك ده ولا مستلفه من حد يا معلم؟ مستكتر عليك شويه عسل اديب، ودي قشره ما تهونش اللي على اولاد الحرام، يعني اكتر من الاهل. يا سبهلوم سي من غير القاب لا منيل ولا هباب، وكمان جايبه العشاء بنفسك. يعني حاجي لأعز منك؟ اتفضل يا حبيبي. حبيبك؟ أما ليه يا أخوي حبيبي، أكلة خصوصي صنعت إيدي وحياة عيني. بصي يا بهلول، بصي يا أخوي جايبه لك إيه؟ لحمة؟ هي طلعت إمتى؟ دي حاجة ما تطمنش. ايه ده سي بهلول ولحمة كمان؟ ايه الحكاية بالظبط؟ الحكاية يا اخويا ولا يحزنون، انت بس اللي مش عارف قيمتك عندنا. يا ده البدروم رطب قوي. يعني ما كنتش عارف الكلام ده الا النهاردة؟ لا يا معلم لا، مالكش حق كده يا معلم، الرجل مهما كان برضو عظمة كبيرة وما يستحملش الرطوبة دي كلها. بقول لك ايه، انت من بكرة الصبح تفضيله اوضة فوق. ماشي كلامك يا مولا واحد. قول لي بقى قديم، كنت فين طول النهار؟ ريحهم، قول لهم حكاية المليون جنيه بدل اللف والدوران. شوفي يا اختي البيت اللي مسحوبة من لسانها خراسي. هي الحكاية كده بقى. بقول ايه يا سي بهلول، كل يا اخويا كل اللحمة، كل لحمة شبعان. طب قوم اطلع نام فوق. انا كده كويس، البدرون حلو، خدت عليه وخد عليا، اتفضلوا انتوا بقى من غير مطرون. يا صباح الفل يا صباح اللوز، اتفضل يا عم بهلول. عندي فضل. عندك. عندك فين اخويا؟ تعال عندي انا يا عم بهلول، خد الاستباحه الحلوه، الشاي حليب معتبر، لا لبن بودره ولا لبن اكياس. لا والله الشاء على حساب انا. ايوه جوحه اولى بلحم طوره طبعا. فاول يا عندوز. لا مش فاول، انا ما كنتش قاصد. العام بقى امال حاسب يارا انت وهو، حاسب الكرة تيجي في عمكم بهلول يبقى نهاركم مش فايد. احنا بنلعب بعيد عن القهوة. بطل غلب وغور من هنا. سيبك منهم يا عم بهلول وتعالى اتفضل في دكاني. لا والله والله انا اللي عزمت الاول يا اسطى كتكوت. انا وانت واحد يا اسطى عطية، ثم ان دكانتي اقرب. طب انا هعزمه لمؤاخذه على كوباية شاي، انت بقى هتعزمه على ايه؟ ياخد لفة بالعجل بتاعك. بتتريق يا اخويا؟ طب قسم العظم ماما هو رايح اللي عندي. يمين على يمينك يا اخويا، ما هو جاي اللي عندي عطية كتكوت. خنقة الغربان على كسك الجيران. رياحوا نفسكوا، لا عندك وانا عندي. انا هلعب مع العيال دي بقى، سايب المعلمين الكبارة ورايح تلعب مع العيال الكرة. باليا عندوش بندق، تعالوا تعالوا كلكم عيال. طب ما يخلص الماتش. العب يا حندوس. تعالوا اسمعوا الكلام عشان خاطري. طب بلاش عشان خاطري، عشان خاطر دي حلاوة. ايه حلاوة؟ يا ولادي يعني ما جوش الا بالحلاوه. ادينا استنينا لما خرجنا من الدكان، ادينا بقى الحلاوه يا عم بهلول. ايه مالكم مسروقين كده ليه؟ اسمعوا شوفوا لنا حته نقعد ناكل فيها. تعالوا نروح الجنينه. يلا بينا. يا الله يا عم بهلول، يا عم بهلول. مين اللي بينادي؟ عم بهلول فين يا لواحظ؟ مش موجود يا معلم عطيه، من ساعه ما خرج الصبح ما جاش. عايزه في حاجه؟ اصل في اتنين صحفيين قاعدين عندي على القهوه بيسالوا عليه.